بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لوى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قوله: باب الإنصات. والإنصات هو السماع وانتباه القلب مع الآلة التي توصل الكلام إلى القلب وهي الأذن. فلذلك ينبغي لمن حضر الجمعة أن يفرغ قلبه، ذلك في حث وحض على التفكير وعدم الانشغال قبل الصلاة، من أجل أن يستفيد من الموعظة ومن أجل أن يستطيع أن يصلي أيضا ويستفيد من تفريغ القلب في أثناء الصلاة. وبالنسبة لخطبة الجمعة، يعني من نعم الله عز وجل أن الله جعل بدلا من 4 ركعات جعل الخطبة بمثابة ركعتين. من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، وهذا طبعا يعني بيصعب في هذه الأزمان وهذه الأعصار نظرا لعجمة الناس. يعني الأصل نحب نقرأ الآيات والأحاديث، وطبيعة العرب أنهم يفهمون هذا الكلام، أما في بلادنا فالعجمة هي الغالبة، فإنك لو قرأت آيات وأحاديث ما فهمها، ولكن تحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من البيان، كمن يترجم بين يدي الخطيب. يعني ما خطابنا التي نخطبها إلا ترجمة لربما لآية واحدة أو لحديث واحد. مثلا ممكن الخطيب يصعد على المنبر ويذكر حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. هذا يكفي خطب، وينزل ويصلي. لكن لما كان الناس عاجم ولا يفهمون هذا الكلام، وما عندهم أصول ولا فروع لدين الله عز وجل، فلزم التوسع في البيان والإيضاح في الخطب. ومن ثم يعني ليس الخلل هنا عند الخطيب، إنما الخلل هنا عند من؟ عند السامعين، عند الناس، يعني ما في عندهم الفهم الذي يعقلون به ظاهر النص أو الحديث فقط أو آية أو إلى آخره. فلذلك يكون البيان أيضا على قدر تفهيم الناس. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. والسماع، سماع الخطبة واجب، لكن لا تبطل به الصلاة. واجب لكن لا تبطل به الصلاة، بمعنى لو أنه لم يحضر الخطبة وجاء للصلاة جاز مع الإثم، جاز مع الإثم، لأن الإثم يبدأ من عند صعود الإمام على المنبر. يبقى هنا طالما أن فيه حسنات، لأن طبعا يا أخوانا طالما أن فيه أجر يبقى المخالف له فيه إيه؟ وزر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وفي بيض أحدكم صدقة، فقال قائل: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيت. هنا بقى إيه اللي هو التضاد ضد الفعل، طالما أن في أجر على فعل يبقى في وزر على إيه؟ على ترك. فقال: أرأيت إن وضعها في حرام هل يوزر ولا ما يوزر؟ لو رجل زنى، فلذلك على قدر العقوبة على قدر الإيه؟ الأجر، وعلى قدر الأجر على قدر العقوبة. فلذلك التبكير ليوم الجمعة له أجر، بعد ما تنتهي المدة المعينة يتحمل بعد ذلك الإيه؟ الوزر ويأثم، إلا من ضرورة، يعني له عذر في هذا، فقد لغى. وإلى هنا طبعا يعني استدلت بحديث، والحديث طبعا ومن لغى فلا جمعة له، والحديث ضعيف، ولكن أخذ الشاهد إن هذا المعنى وارد من جمل من النصوص بأنه لا يجوز الكلام في أثناء الجمعة، إنما لابد من الإنصات ولابد من السماع، وينهى عن اللغو. حتى أن من قال لصاحبه، هذا قول حذيفة رضي الله عنه، حتى من قال لصاحبه أنصت يعني اسكت، فإنه أيضا لغو، لأنه ستحول المسجد إلى لغط. فمن رأيت شخصا يتكلم في يوم الجمعة، إن استطعت أن ترمقه ببصرك ليسكت فافعل، وإلا فلا تتكلم، لأن هذا قد يبطل صلاتك ويبطل جمعتك. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال فينصت إذا بدأ الإمام في الكلام، أي يستمع إلى كلامه. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لو قلت له أنصت وأثناء الخطبة فهذا لغو، وكذلك من لعب في الحصى فقد لغى، وكذلك من كان كثير الحركة فقد لغى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعد نفسه لسماع الخطبة. وطبعا اللغو يعتبر إثم، ولكن كما قلنا لا يبطل الصلاة. قال باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. الساعة التي في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة، وهذا فضل من الله لهذه الأمة. ما من عبد يوافق هذه الساعة قائما يصلي أو يدعو أو يستغفر إلا وقد استجيب له. ومن ثم يجب للعبد أن يقتنص هذه الفرصة في يوم الجمعة، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من الطاعات والقربات، لأن هذا يوم مبارك جعله الله عز وجل فيه بركة، وهي الساعة التي كما قلنا من وافقها فدعا استجيب له. اختلف في موعد هذه الساعة، قيل من بعد طلوع الشمس يوم الجمعة، وقيل عند صعود الإمام على المنبر، وقيل في أثناء الخطبة وهو يخطب، وقيل بعد الفراغ من الخطبة، وقيل في وقت العصر أو من بين العصر إلى المغرب، وقيل في آخر ساعة من الجمعة. وساق مسلم حديثا يبين أن الأرجح أنها في وقت صلاة الجمعة، أنها في وقت صلاة الجمعة، وده الأقرب والله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم هو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بمعنى هذا، سواء كان هذا السؤال كان قليلا أو كان كثيرا. قال باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن عبد ابن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إذا نفر الناس عن الإمام أي خرجوا وانصرفوا عنه في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. يعني ليس معنى خروج الناس أن هذا يبطل الإيه؟ الصلاة، فالصلاة قائمة جائزة مهما كان العدد، فالإمام يصلي بمن بقي. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة، وهو زائدة ابن قدامة ثقة، عن حصين وهو عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير، والعير القافلة تحمل طعاما، الطعام يطلق على الإيه؟ الطعام يطلق على إيه؟ حبوب، إما شعير وإما بر إلى آخره، تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا خرجوا إليها، ويعني كل يريد أن يشتري منها أو يأخذ حاجة. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. لذلك لابد الإنسان يصرف عن قلبه كل الصوارف التي تصرف عن صلاة الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. الصلاة بعد الجمعة وقبلها، هل هناك صلاة قبل؟ الجواب لا، ما في صلاة قبلية من السنن الرواتب، ولكن لابد أن يدخل يصلي حياة المسجد، وإن فتح الله عليه بصلاة فلا حرج، وإن جلس يذكر الله فلا حرج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وهذه بتسمى السنن الرواتب. ممكن يصلي أربع قبل الظهر، ثنتين بعدها. كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وطبعا والصبح إيه؟ ركعتين. وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. كلمة ينصرف توحي إيه بقى؟ إنه لا يلصق. ركعتين السنة بركعتي الجمعة حتى لا يظن بأنها ظهر، فكان ينصرف، يعني بمعنى انتهت الصلاة والأمر منتهى، فبعد ذلك يؤدي الركعتين. وطبعا يصلي، ما كان يصلي النافلة إلا في البيت، ما كان يصلي النافلة في المسجد قط، وذلك لأن سكنه كان فين؟ في المسجد، فصلاة في البيت أولى. لكن لو تعارض بين التأخير عن الصلاة وبين الصلاة في البيت فتصلي في المسجد، لأن بعض يقول قلت أنا أصلي في بيت أفضل ثم يؤخر الصلاة، لا، فضل التبكير إلى المسجد أولى وأفضل وأعظم. قال باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إذا بالنسبة للجمعة يفرغ قلبه، يعني بالنسبة للجمعة إلى صلاة الجمعة. وطبعا ليس معنى هذا أن كل الناس يعطلون حوائج المسلمين، يعني كل المسلمين قالوا يوم الجمعة دي ما أحد يعمل، يبقى لا في مخابز تعمل ولا في إدام هيعمل ولا تتعطل المصالح، فنقع في إثم عظيم وحرج بالنسبة للمسلمين. لأن هناك إخواننا يعني قضية المصالح والمفاسد وقضية نفع الأمة من المصالح المرسلة العظيمة جدا التي ينبغي للمسلم أن يراعيها. فلو أن عندك مصلحة واحد موظف في وظيفة ورجل متدين والوظيفة بتاعته حساسة في عمل ما وهذا العمل يهم مصلحة، فأن هو مثلا يتدروش في قلب المصلحة فإما أن يعتزل وإما أن يعمل. والناس همم، يعني بعض الناس عاوز يجمع بين الاثنين بين الدنيا وبين الأخيرة، وهذا صعب. إما أن تتفرغ لمصالح المسلمين وعملك وتجد فيه وتجتهد، وإما بقى أنك تعتزل اعتزال كلي كما فعل أبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: كنت تاجرا في الجاهلية، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة وبين العبادة فلم أستطع، فتركت التجارة وأمسكت الإيه؟ العبادة. طيب عبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي الدرداء بمليون مرة، ومن العشر المبشرين بالجنة، وكان تاجرا من كبار التجار، كان إذا وضع يده في الرمل تصير ذهب. يعني في مرة جالس عبد الرحمن بن عوف والمدينة ارتجت بقوافل عبد الرحمن بن عوف، كان منفق ووسع على المسلمين بما لم يفعل أبو الدرداء ولا غير أبي الدرداء رضي الله عن الجميع. فذلك الإنسان ينظر في قدرته. ممكن الإنسان مثلا لو التجارة هذه تشغله وتعطله بالكلية يبقى يلجأ إلى التزهد والاعتزال، لكن أو مثلا العكس، التجارة سيفيد فيها المسلمين ويفيد فيها أهل الفضل وأهل الخير يتاجر، لكن أنه يبقى مؤرجح بين الاثنين ما جعل الله لرجل من قلبين في الجو. واحد تلاقيه فاشل في طلب العلم وفاشل في التجارة، أو أنه مثلا لا علم ولا تجارة، لابد أن أنا أختار وأنظر قدراتي، والله لو وجدت أن أنا ممكن أجمع بين الاثنين هذا خير. ما أستطيعش يبقى أنا نركز على العلم، ما أستطيعش يبقى رجع أركز على التجارة. لكن أن أنا أجد نفسي مشتت ووقفت المصالح لواقف مكان لا إلى هذا ولا هذا، تروح المصالح يقول لك أصبر راجل داخل يصلي. من ضمن الأشياء رغم الزمن ده ما فيش الكلام ده، بس برضه من الأشياء الطريفة، كنت ذهبت في بعض المصالح وكان طلب يعني من المصالح اللي هي يعني طلب هام يعني، فالشاهد الموظف كان صوفي وتقريبا هو ممكن يكون كان ايه ماسك منصب حاجه، يعني لقيت معاه. فالمهم الناس قاعده منتظره كله عمال يدعي عليه، فين؟ قالوا ده في الجامع، وكله بيتريق الموظفين اللي معاه بيتريقوا عليه في الجامع، وجاي بقى وماسك سبحه طويله وبتاع. طبعا ما يصلح، يعني مصالح المسلمين اولى، الإنسان يصلي ثم يأتي حتى يعني يأتي بمصالح المسلم. فهو طبعا أظن لو هو لو لأنه صوفي كانوا فصلوه من الشغل. فلابد الإنسان يعني يحاول إن هو يعني يوازن بين شؤون دنيا وبين شؤون أخرى، لأن طبعا ما في إنسان إلا ومتزوج أو عاوز يتزوج. لأن بعض الناس عاوز يجمع بين الاثنين وده صعب جدا. فاللي عاوز يتزوج يبقى لازم يهيئ نفسه لأمور دنيوية عشان يتزوج، والمتزوج لابد أن يهيئ للأهل والأولاد طعام وكساء وأشياء وهذه الأشياء. فهذه الأمور كلها بتحتاج منك إلى أن تزود الهمة. أعطيكم أنا مثال، واحد مسافر مثلا إلى دمياط، أنا أبو يحيى، فاضطر رايح دمياط. عشان يوصل دمياط لو مشي بسرعة 20 كيلو مش هيوصل كده، ممكن بنبالي 20 كيلو ممكن يوصل، لكن من دمياط هيوصل ايه 60 70 80 كيلو برضو قليل. ممكن يشدنا على كام ابو يحيى؟ كام كيلو؟ 100 وممكن 120 كده. ليه؟ لان المسافة طويلة. بنفس القضية اللي عنده مسؤوليات، عنده زوجة واولاد، لازم يخرج الطاقة اللي عنده ويشد، لكن نايم مش هيوصل، لا هينفق على أولاد ولا هيعمل بيت ولا ولا ولا ولا. فلابد أن أخرج الطاقة في الاثنين، في تحصيل العلم وفي نفس برضو السعي على طلب المعاش، ويكون عنده شيء حرفة يتقن، يعني يكون عنده حرفة يتقن. فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أيضا بعد الجمعة لو عنده حرفة يكمل ويعمل ويشتغل، فلا حرج طبعا فيها أجر. لكن أنه يبقى اليوم أجازة أو كده طبعا لا. قال حدثنا، طب ليس معنى هذا أن مثلا أن أنا ما روحش نفسي؟ لا، موظف تاجر له يوم، بس هذا اليوم لا يعطل في مصالح المسلمين ولا يشغله، وفي نفس الوقت برضو يستعمل هذا اليوم في يعني لم شؤونه وترويح قلبي إلى آخر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، كانت بتجيب يعني نبت معين وبتشيل الجذور بتاعته تنظفه وتضع عليه بعض الدقيق وتطبخه كده تحطه، وبعد ما يطلعوا من الصلاه يقعدوا ياخدوا منها ياكلوا منها ايه السلق. فكانت اذا كان يوم الجمعه تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضه من شعير تطحنها فتكون اصول السلق عرقه، يعني خلطه ما بين الايه الدقيق وما بين هذه اصول السلق. وكنا ننصرف، طبعا ما كانوش يعرفوا عندهم إلا طعمة معينة، إما مثلا لحم خبز، يعني هذه الأشياء، يعني تكثير الإدام عند العرب كان قليل، والعربي كان لا يشغله الطعام قط. وزي كما ذكرنا في الأصول اللي هي يعني أدت عندهم الحمية والشهامة والرجولة الصوارف، يعني ممكن تلاقي الواحد الآن تلاقيه يشحت ويمد إيده ويلف ويعمل، عشان أقول لك عاوز أكل العيال، هو ما عندهمش كلام ده خالص. هو ممكن يقتل ابنه لو هجوع، ذكر ربنا قال ولا تقتل أولادكم من إيه من إملاق من فقر، لما ممكن يقعد يلف ويشحت عندي عياله، لا ممكن يموته. كان عندهم شهامة عجيبة جدا، وذلك كانوا لا يشغلون بالأكل أبدا، ممكن لا يأكل. يعني من ضمن الأشياء بعض المحدثين في سفر هما في الرحلة في طلب العلم، فكانوا يأكلون الجيل والميت هم ماشيين مسافرين. حتى أن ابن أبي حاتم ذكر عن أبي أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه طوف الدنيا سيرا على الأقدام. شوف تخيلوا مثلا من مرو إلى خراسان إلى العراق إلى اليمن إلى الشام إلى مصر، كل ده على الأقدام ماشي، ما فيش لا ركوب ولا جمال ولا الكلام ده، ماشي وكتبه معاه ويدوي. حتى أنه يعني كان بيعد الخطى اللي بيمشيها، وصل إلى 1000 فرسخ ثم أخطأ العدد، كان عاوز يعد يمشي قد إيه ما لقاش قدر. فمن ضمن بيوصف قال فرأيت سلحفان قال فأكلناها فكانت كطعم البيض. استفدنا بأن طعم السلحفان زي طعم ايه البيض كده البيض. فلذلك يعني ميزة العرب عن غيرهم من الأجناس هو انهم مش مرفهين. احنا خدنا الترفيه والرفاهية من الكفار من العاجم، وذلك ايه يعني اشغلتهم الحياة الدنيا وعطلتهم واذهبوا طيباتهم في هذه الحياة واستمتعوا بها، ولذلك اغلق. ام العربي حتى قبل في الجاهلية كما قلنا كان ما يشغل، حتى لما ذهب ربيع بن عامر إلى روسيا بهدوم مقطعة وكده، بقول له أنتوا إيه اللي جابكم؟ بقول له كنا أضل أمة، كان أحدنا يقتل ابنه خشية أن يطعم معه، ويقتل أخاه إذا غضب عليه، وكنا نأكل القنافس والجعلان وهذه الأشياء عشرات هذه إذا جاء، ممكن يقول له خنفوسة يأكل ويكفي وتنتهي المشكلة. إذن ما كان يشغلهم. فلذلك ينبغي أن يعني طالب العلم أولى بهذا، أن ما يكون همه باطنه، حطه في دماغه إيه هاكل إيه أعمل إيه أسوي إيه، يفضل الصبح، يعني تصبح الصبح تلاقي الوقت وهناكل النهاردة، كلي أي حاجة كلي سم، مو كل الصبح المواد هناكل إيه النهاردة، أي حاجة خبز تمر أي شيء. فلذلك ينبغي أن الإنسان ما تشغله هذه الأشياء، لأن هذه معوقات معطلات وممرضة وآلام وتخمة. فالعرب ما كانش يعرف هذه الأشياء. فالست دي بتعمل لهم إيه يعني، كانت ماهرة وتاجرة ذكية، كانت تعمل الحاجة دي طعمها مختلف طعمها حلو، فيبقى طبعا طالعين من الصلاة يأكلوا البتاع ده، حتى أنهم كانوا ينتظروا من الجمعة إلى الجمعة. طب هنا سؤال، طب هو الواحد منهم لو سألها تعمل البتاع ده إزاي ويخلي مراته تعمله، فيها مشكلة؟ مش فاضيين الكلام ده أصلا. تقول اعملي لي سلق ودقيق واعملي لي مش عارف مين، وشو بقى هنا كيكه ومش عارف بنعمل قرص وبنعمل بكاكين وعاوزين فران، كل بقى نسوان فاضيه وفارغه وسابوا الدين والعلم وما رمش للاكل والشرب. فهو متى ما كان ممكن يقول تعملي دي شويه دقيق وشويه بتوع نجيبهم كلهم نعمل لنا سلق زي ابو سهل ده اللي تعبنا كل يوم، كل يوم يقعد يحمر لي طبق البتاع ده البطاطس ويسلق مش عارف ايه، يقعد يعمل الاكل ساعه. هو لو جبنا شويه الفول من عند الراجل وحطيناه برغيف العيش في ثلاث دقائق فيها مشكله دي؟ عثمان فيها مشكله؟ هيوفر الوقت والزمان والجهد وحتى يخلي المعده تشتغل. لان يعني اخواننا يعني المشكله ايضا ان الله جعل فينا الات لازم تشتغل. وانت لما تركب عربيتك على انا باجي المشوار باجي خلصان، ليه؟ لان عمرك. لكن لو كلهم بمشي مش هتعب. بالنسبه لو بناكل وبنشغل المعده تطحن شويه وتشتغل شويه تبقى المعده قويه. يعني المعده واقفه معطله يجي لك انسداد في النور في المصران، يجي لك تعطل في المعده واقفه، لكن كله افرم افرم اطحن اطحن اهرس اهرس وانتهت المشكله. لكن لما تاكل العيش كده وتمضغه مجلد المعده تشتغل. فلذلك احنا في حاجه يا اخوانا ان احنا نشغل انفسنا بما هو اهم من الطعام. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه أو فنلعقه فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. أي حاجة واحنا طالعين في السكة نأكل لنا لحسة وانتهت الإيه المشكلة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كان قبل الجمعة ده بقى شغل جامد، يعني تهيئة تحضير إغفار ذكر عبادات إلى أن ينتهي الجمعة. ولذلك ده بيقرر برضو إن إيه إن ساعة الإجابة تكون وقت صلاة الجمعة. قال باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسام قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. باب القائلة، القائلة اللي هو إيه؟ الترويحة القصيرة التي تكون في وسط النهار. في الأيام العادية بتكون قبل الظهر، وفي يوم الجمعة بتكون بعد الايه؟ بعد الجمعة، ما في قائلة في الجمعة. أيضا حتى يأتي صلاة الجمعة وهو نشيط، لأن القائلة دي بتعطي لك فترة من الوقت إسلام. لما بتنام فترة القيلولة الظهر بتقوم بتقول لك كم ساعة عشان تفيق؟ ممكن ساعة نص ساعة، تلاقي نفسك دايخ مش عارف تعمل حاجة لغاية ما تفوق. تفوق إمتى؟ بالليل بقى تلاقي نفسك سهران لنص الليل. فلذلك يعني القائلة بتكون بعد صلاة الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري من أقران عبد الله المبارك ومن رؤوس العلماء. ولما قيل لهارون الرشيد رجل قال وضعت في دينكم 4000 أو 5000 حديث من الزنادقة، يعني أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال أين أنت يا خبيث من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن بقى يغربلونها ثم يخرجون العصا من عن حميد أي الطويل قال سمعت أنس يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل اللي هي بقى الرحم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم وهو تلمة ابن دينار عن سهل بن سعد قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، أي الراحة بعد صلاة الإيه؟ الجمعة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا في المرة القادمة.